لما رأى أحد الناس نبينا صلى الله عليه وسلم قد وضع على فخذه الأيمن الحسن وفخذه الأيسر الحسين ويقبل هذا ويقبل ذاك، دخل هذا الرجل دون أن نذكر اسمه، دخل فقال: أتقبلون الصبيان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، في ناس كده، أتقبلون الصبيان؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله. قال: من لا يرحم لا يرحم، أو أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فقد كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، رحيما أشد الرحمة، لا يملك قلبه إذا رأى الأطفال صلى الله عليه وسلم، بل ويفصح عن ذلك عليه الصلاة والسلام. روي أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم يحمل أحفاده على كتفه. الله أعلم كانت الهيئة زي بتاعتنا، رجل من ناحية دي ورجل من ناحية دي، وإلا كان يضعهم على كتف، لكن هذه منقولة متواترة. حمل الحسن هكذا، وحمل الحسين هكذا، وحمل بنت بنته أمامة بنت زينب اللي هي بنت أبي العاص، حمل هؤلاء جميعا، كان يخرج على الصحابة وقد حملهن على إيه؟ على كتفه صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته إذا جاء من سفر، عارف ما تلاقي أب كده يعني عنده رحمة ولين في البيت، أول ما يجي تلاقي العيال بيعملوا إيه؟ يجروا عليه. في أب تاني اسمعوا صوته تحت السرير، العيال فين؟ العيال فين؟ هل فين يا عم أنت؟ جاء البعبع يعني. ناصم كان يأتي أول ما أحفاده يعرفوا أنه هو جاي يجرون عليه يستقبلونه في الشارع، ولسه هو على الدابة صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن جعفر، جعفر مين بقى؟ ابن أبي طالب. يقول جعفر عبد الله بن جعفر: ففي هذا اليوم سبقت الباقين، يعني هو جري. قال: فأخذني فجعلني أمامه على الدابة، ثم جاء الحسن فأردفه خلفه. بقى عبد الله سيدنا النبي والحسن ظهره. قال: فدخلنا الثلاثة هكذا. شو المنظر عامل زي منظر في غاية الجمال وغاية الروعة. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم، بل من عظيم رحمته عليه الصلاة والسلام أنه مرة صلى بالصحابة، وكان معه يوم أن دخل الحسن أو قيل الحسين، الراوي الحديث مش فاكر هو، يقول: لا أدري الحسن أو الحسين، المهم دخل. يقول: وبينما هو يصلي إذ أطال في سجدة من الصلاة جدا حتى قلنا حدث شيء أو يوحى إليه، طول أوي. يقول الصحابي روي القصة: حتى أنني رفعت أنظر ما الذي حدث، هو في السجود خف على النبي، رفعت فإذا إيه بقى؟ فإذا الحسن جالس على ظهره، فسجد تاني خلاص. فلما انتهى من الصلاة قال الصحابة: يا رسول الله، أطلت السجدة كذا جدا حتى قشينا عليك الكلمة. أنا لا أدري هل هناك أب مثل هذا الأمر، والله أبدا يعني. قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. إيه ده؟ ابني ده جه ركب علي في ظهري، فأنا قلت أخليه إيه؟ ياخد راحته خالص لحد ما يزهق وإيه؟ وينزل. شوف النهاردة لما يخش طفل المسجد تحس إن في ناس إذا رأوا الأطفال كأنهم رأوا العقارب، ناقص يشوطوا بالشلوت يرمي بره. يا عم الحج ده الكنايس تعج بالأطفال وتعطيهم الشوكولاتة وتعالوا اقعدوا ويطبطبوا عليهم. ده الحسن قعد فوق رأس النبي فوق ظهره، والنبي سابه وطول وقال: إن ابني هذا ارتحلني. ارتحلني كلمة كأن، شوف النوع صمت وضع، ارتحلني كأنني إيه يعني، كأنني الراحلة، يا ارتحلني فكرهت. كان ممكن يعمل إيه؟ هيقوم الطفل هينزل، لا سابه لحد ما لعب وخلص خالص. بل ما هو أعجب من ذلك، كان يوما يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، وفجأة قطع الخطبة، قطع إيه؟ خطبة، ونزل جري وشق الصفوف وحمل الحسن والحسين. ليه؟ رآهم هو يخطب يمشيان ويتعثران، عارف لما تلاقي طفل جاي وعمال يتكعبل في الناس ويقع كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل فنزل فحملهما ثم صعد بهما على المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت هذين الطفلين يتعثران فلم أقدر حتى نزلت فحملتهما، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا تتعجب يا أخوان، لا تتعجبوا، هذا النبي والله عظيم جدا. كان في غزوة مع من الغزوات مع الصحابة، مش هقول لك بقى طفل، لا حاجة عجيبة، رأى يقولون فرخ طير يعني عمال يحوم حوالين عش ويصيح، يحوم ويصيح، يحوم ويصيح، فلفت نظره فقال للصحابة: من فجع هذه بصغارها؟ من فاجع هذه بصغارها؟ قال أحدهم: أنا يا رسول الله أخذت فرخيها. كان لها فرخين خدتهم. قال: ردوا عليها صبيانها. إيه ده؟ فاللي يبقى عنده رحمة في فراخ في كتاكيت مش هيرحم الأطفال الصغيرين. عشان كده في مرة راجع صلى الله عليه وسلم فرأى صحابي اسمه بشير طفل كده بيبكي، بشير ده أبوه توفي مع النبي في الغزوة، مات يعني شهيد، فرآه يبكي فوقف أمامه وقال يا بني أسكن، أسكت يعني يا بني أسكن، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وأمك عائشة؟ يا الله، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وأمك عائشة صلى الله عليه وآله وسلم. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.